حكم استعمال العطور المستوردة التي تحتوي على كحول للتطيب أمام الزوج والمحارم لا بأس بها إذا كانت نسبة الكحول قليلة ليس لها تأثير.